إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أعظم أسباب الفهم والعلم والانتفاع حسن الإنصات والاستماع، فالعبد إذا ألقى سمعه وأحضر قلبه وشد انتباهه فإنه ينتفع بما يسمع من آيات الله جل وعلا والحكمة. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كان له قلب حي حاضر أو ألقى السمع، أصغى بسمعه وأحضره وانتبه، فهذا ينتفع ويتذكر بما يسمع. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن أراد أن يرحم، ومن رحمة الله أن ينتفع الإنسان بما يسمع من مواعظ من آيات الله جل وعلا وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فيزداد بذلك إيمانا وخشوعا وعملا وتوبة وإنابة إلى الله جل وعلا، فعليه بأمرين اثنين: الأول الاستماع، والثاني الإنصات. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وهذا كقوله جل وعلا في الآية السابقة: لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يستمع وينتبه، يحضر سمعه وقلبه ويكون شهيدا، لا يكون ساهيا ولا غافلا. فاستمعوا له وأنصتوا، والإنصات هو الاستماع مع زيادة ترك العبث والاشتغال بشيء، وإنما يكون همه الاستماع والتدبر، فهذا هو الذي ينتفع بآيات الله جل وعلا، وهذا الذي يرحم، فيزيده الله جل وعلا علما وإيمانا وإنابة وتوبة إليه جل وعلا. فحسن الاستماع والانتباه والإنصات طريق إلى العلم والفهم والاستجابة. قال عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. قال قتادة رحمه الله: هذا المؤمن سمع كتاب الله وانتفع به وأخذ به وعقله. وتأمل في قصة النفر من الجن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا آيات الله، فقال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قال بعضهم لبعض أنصتوا لهذا القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. تأمل كيف اهتدوا وصاروا دعاة إلى الله عز وجل وإلى سبيله بسبب أنهم قالوا أنصتوا، فجاءوا لينصتوا ويستمعوا وينتفعوا، فعلموا أن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق من ربه جل وعلا. أنصتوا. قال قتادة رحمه الله: إن القوم علموا أنهم لا يعقلون حتى ينصتوا، فأنصتوا فوفقهم الله وهداهم ورجعوا دعاة إلى الله عز وجل ومنذرين لقومهم. إن الذي يحسن الاستماع ويلقي السمع هو الذي ينتفع بآيات الله جل وعلا المتلوة والمشهودة، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يسمعون آيات الله فينتفعون بها ويفهمونها ويعتبرون ويستدلون بها على أنه جل وعلا هو الله الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ولا يكونون ككفار الذين قال الله عنهم: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقد ذكر بعضهم أن الله جل وعلا ذكر السمع والبصر في 19 موضعا، وقدم السمع عن البصر في 17 موضعا. هذا للدلالة على أهمية السمع لمن أراد أن ينتفع بآيات الله جل وعلا. وهكذا كان سلفنا الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا إذا جلسوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جلسوا خاشعين قانتين ساكتين لا يتحركون، ينتبهون ويستمعون وينصتون، ووصفوا كأن على رؤوسهم الطير في أحاديث، كأن على رؤوسهم الطير، يعني من شدة السكون والانتباه والإنصات والخشوع وعدم الحركة، لأن الطير لا تسقط إلا على ساكن. ويتأكد هذا يوم الجمعة إذا أتى الإنسان ليستمع للخطبة وينتفع بما يسمع من المواعظ، فينبغي أن ينتبه وأن يستمع وأن ينصت وأن لا يشتغل بأشياء أخرى تصده عن الانتفاع والاستماع والإنصات. فقد روى الإمام مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فالمغفرة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور: فدنا يعني تقدم إلى الصفوف الأولى ليرى الإمام ويكون مشدودا إلى الاستماع، لا أن يتأخر ويتعمد تأخر ويجلس هنا وهناك بعيدا عن المسجد وبعيدا عن الإمام، فهذا أنى له أن ينتفع وهو مشغول بالمارة بمن مر وبمن أتى وبمن دخل وبمن خرج، فهذا يحرم الانتفاع. فقال: فدنا واستمع وأنصتا، كقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ومن علامات الاستماع والإنصات الظاهرة السكون والوقار والانتباه والتقدم إلى الإمام وترك الحركة والالتفات يمينا وشمالا والتنحنح والتثاؤب ونحو ذلك من العلامات الدالة على عدم الانتباه والإنصات. قال بعض الصحابة: لا خير في الدنيا إلا لرجلين، منصت واع ومتكلم عالم. جعلني الله وإياكم من المنتفعين بآياته التائبين إليه، إن ربنا لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ويحسن الاستماع والإنصات عند مجالسة الآخرين ومناقشتهم ومباحثتهم، فهذا سبيل إلى الانتفاع والفهم والعلم والحلم. فينبغي الإنسان إذا جالس غيره وخاض معه في حديث ألا يقاطعه وألا يغالبه بالباطل. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا جالست فكن على حسن الاستماع أحرص منك على حسن الكلام. قال: ولا تقطع على أحد حديثه. بعض الناس إذا كان جالس مع غيره وطرحت مسألة أو سئل غيره بادر بالجواب وبادر بالكلام إظهارا لعلمه ومغالبة لجليسه، وربما بادر إلى تصديقه أو تكذيبه قبل أن يستمع وقبل أن يفهم وقبل أن ينهي جليسه كلامه، وهذا يعد من سوء الأدب وسوء المجالسة. قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: الواجب على العاقل أن لا يغالب الناس على كلامهم، والصمت في وقته مرتبة عالية. وقال بلال بن سعد رحمه الله: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. وكانوا يعدون ذلك من الجهل والسفه. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خصلتان لا تعلموهما من جاهل، سرعة الجواب وكثرة الالتفات. يسارع في الجواب قبل أن يفهم وقبل أن يستمع وقبل أن ينصت ويقاطع غيره ويغالبه، وهذا حال أكثر الناس اليوم إلا ما رحم الله. ومن حكم العرب: الخطأ زاد العجول. فمن تمام عقل الإنسان وعلمه وحلمه وحكمته أن يستمع لجليسه ومناقشه وأن ينصت لكلامه، ثم ينظر إن كان صادقا موفقا وافق على ذلك، وإن كان مخطئا رد عليه وأقام عليه الحجة، لكن بعد أن يفهم وأن يستمع وأن ينصت. أما أن يسارع وأن يغالب قبل أن يفهم ما يريد جليسه أو خصمه، فهذا من سوء الأدب ومن خوارم المروءة، نعوذ بالله من ذلك. قال عطاء بن أبي رباح المكي رحمه الله تعالى التابعي الجليل الكبير، قال: إن الرجل يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. انظر إلى هذا الأدب وإلى هذا الحلم وإلى هذا الفقه والعلم. إن الرجل يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. الإنسان يتعلم بجلوسه إلى غيره ومناقشته، يتعلم العلم ويتعلم الحلم. هكذا كان السلف يتعلمون العلم من العلماء ويتعلمون الحلم من الجهال. قال بعض الحكماء: إذا جالست العلماء فأنصت، وإذا جالست الجهال